اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح المقدمة العزية للسادة الأزهرية في فقه أهل المدينة النبوية، و ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن إزالة النجاسة. اليوم هو اليوم 27 من شهر شعبان الأبرك. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن انتهينا من الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة هو عن كيفية إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ أبو الحسن المنوفي: تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه وهو ما تماسه أعضاؤه أو تماسه أعضاؤه إذا كان ذاكرا لها قادرا على إزالتها بالماء المطلق، فلو أزالها بغيره وصلى لم تصح الصلاة. هذه الفقرة فيها جملة من المسائل. المسألة الأولى وهو وجوب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وكل من يشترط في فعله الطهارة، يعني المصلي والطائف حول البيت وغير ذلك، هؤلاء جميعا يجب عليهم وجوبا عينيا أن يزيلوا النجاسة عن ثوبهم أولا، وعن كل ما يحملونه أو يتصلون به، يتصل بهم وهم يصلون يعني، أو يتحركوا بحركتهم. فالمصلي إذا كان يصلي وعليه مثلا برنس مثل هذا وهو طويل ويتحرك بحركته، فحتى لو كان طرفه فيه نجاسة فصلاته باطلة. وهكذا يقال في أي شيء، حتى لو افترضنا أن عليه عمامة ولها ذؤابة طويلة، وإن كان هذا الطول يعني مخالف للسنة، لكن نحن نفترض يعني فعليه ذؤابة طويلة وفي طرفها النجاسة، فأيضا تبطل صلاته بحمل تلك النجاسة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته من بعده. ووجه الدلالة من الآية أن طهارة الثياب، يعني وجه الدلالة على طهارة الثياب أنه لا طهارة واجبة للثياب غير طهارته من النجاسة. الثوب بماذا سيتطهر إلا بإزالة النجاسة يعني؟ ودلالة الثياب على طهارة القلب ليس بأولى من دلالته على طهارة الثياب. يعني الذين قالوا إن معنى الآية وثيابك فطهر يعني وقلبك فطهر، هذا الحمل حقيقة هو مجازي، فإذا حملها على المعنى الصريح أولى من حملها على المعنى المجازي. وإن كان الحمل على المعنى المجازي إذا اتفقنا على حملها على المعنى اللغوي لا بأس به، يعني إذا قلنا إنها تعني طهارة الثياب وبذلك تعني بالأولى تعني طهارة الباطن، لأن الباطن أولى بالتطهير من الظاهر، فإذا اتفقنا على هذا فالأمر واضح الحمد لله. إذن دلالتها على طهارة الثياب وثيابك مطهر، هذا هو المتبادر من اللغة، فإن صريح الآية كأنه نص في وجوب تطهير الثياب. والثياب لا تجب طهارتها إلا بفعل عبادة لا تتم إلا بطهارتها، وذلك بالصلاة وبدخول المسجد وبالطواف بالبيت وما إلى ذلك من الأمور. فيجب حمل الآية عليهما على طهارة الثياب وطهارة الباطن، كما قرر ذلك الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح الموطأ. والأمر في هذه الآية متوجه للصلاة بإجماع العلماء. لماذا؟ للإجماع بأن الصلاة، لإجماع العلماء على عدم إجزاء الصلاة أو عدم وجوب الطهارة في غير الصلاة، ولحديث سمرة بن جندب أو لحديث جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصلي في الثوب الذي أجامع فيه أهلي أو الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا حديث رواه ابن ماجه وصحابه ابن حبان في صحيحه ورجاله ثقات، ويشهد له ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان قال: سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الثوب، سأل يعني أبو سفيان معاوية سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها، قال: قلت لأم حبيبة: هل أصلي في الثوب الذي أجامع، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي في الثوب إن كان فيه أذى، أما إذا لم يكن فيه أذى فكان يصلي فيه. وفي الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من سأله، أمره بالصلاة في الثوب ما لم ير فيه أذى، فدل ذلك على أن إزالة الأذى يعني النجاسة من الثوب شرط من شروط الصلاة. واضح إخواني؟ المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أو التي تفهم من هذه الفقرة التي ذكرناها، أنه يكره للمسلم غير مريد الصلاة حمل نجاسة أو التلطخ بها لغير ضرورة، لأن ذلك مناف للفطرة البشرية، ولأن النفوس السوية تتنزه عن ذلك. بل ذهب الشيخ أحمد زروق رحمه الله إلى أن ذلك حرام مطلقا، يعني سواء أكان الإنسان سيتلبس بالصلاة وغيرها من العبادات أم لم يكن كذلك. الشيخ أحمد زروق يا إخوة يعني من باب الشيء يذكر، كان أحد كبار العلماء في القرن التاسع، وهو أبو العباس أحمد ابن محمد بن محمد البرنسي، نسبة إلى قبيلة البرانس، وهي قبيلة بربرية مشهورة شمال المغرب، ولقب جده الأعلى بزروق لزرقة عينيه. وكان رحمه الله من علماء مدينة فاس، وتربى يتيما ربته جدته وكانت جدته امرأة فقيهة صالحة، كانت تربيه على الورع والتقوى. كان الشيخ أحمد زروق عندما كان طفلا أدخلته المكتب لحفظ القرآن ومبادئ العلوم، فكان إذا جاء إلى البيت جائعا سألها أن تطعمه، فتضع الطعام في مكان تخبئه فيه، ثم تقول له: يا ولدي هيا لنتوكل على الله حتى نجد الطعام. فتبحث هنا وهنا ثم تقول له: لم نجد الطعام، هيا نذكر الله وندعو الله سبحانه وتعالى لنجد. ويدعون ويدعون، والولد الصغير يدعو مع جدته، ثم تقول له: لعلنا نجده ها هنا. فتبحث فإذا بالطعام هناك. فتربى الولد على التوكل على الله سبحانه وتعالى، على صدق التوكل على الله، لأنه رأى أنه عندما يتوكل على الله يجد الطعام ويجد ما يريد. في حالة الطفولية هذا أمر يعني يجعل الطفل يرتبط ارتباطا وثيقا بالله سبحانه وتعالى، فنشأ على هذه الصفة: الخوف من الله سبحانه وتعالى، الورع، وترقى في ذلك، ثم شد الرحال لحج بيت الله، فسافر، وطبعا كانت رحلته بالبر، فقطع المسافات ولقي الرجال في بلاد المغرب الإسلامي، بلاد إفريقيا التي تسمى اليوم تونس، ودخل إلى بلاد طرابلس وغيرها، إلى أن وصل إلى مصر فاستقر بها مدة من الزمان، ولقي فيها كبار العلماء، من العلماء ومن المربين. كان له شيخ يدعى أبا عبد الرحمن الحضرمي، هو الذي رباه وأخذ عنه، وبعد ذلك استقر به المقام في آخر عمره في مدينة مصراتة التي تقع الآن في ليبيا، وهناك توفي ودفن، وقبره معروف في تلك البلاد سنة 899. والشيخ أحمد زروق عرف بمحتسب الفقهاء والصوفية، لأنه كان شديدا في الأمر معروف نهي عن المنكر، وكان مذهبه في البدع هو مذهب أبي عبد الله بن الحاج العبدري صاحب المدخل، وأبو عبد الله مذهبه هو مذهب الإمام أبي إسحاق الشاطبي في الاعتصام، صاحب الاعتصام، وهو مذهب المالكية والمدنيين الأول، من أن كل بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مذمومة مرفوضة، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة. وقد صنف رحمه الله مصنفات الحافلة، ونعى فيها على الصوفية المنحرفين وقوم طريقتهم، من ذلك عدة المريد الصادق وكتاب النفيس، وأفضل طبعاته التي حققت بتحقيق الإمام الصادق الغرياني حفظه الله، وله كتاب النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية، وهذه النصيحة شرحها جماعة من العلماء، وله شرح على الحكم العطائية، بل شروح على الحكم العطائية أكثر من شرح، وله قواعد الصوفية دقق فيه القواعد وهذبها حتى لا تخرج عن الشرع، وله كتب كثيرة، ومن كتبه الفقهية شرح الرسالة، وهو شرح شهير سارت به الركبان. وبالجملة فهذا الشيخ من حسنات الزمان ومن مفاخر أصحابنا رحمهم الله، ومن قرأ كتبه، ويا ليت الصوفية يلتزمون بكتبه، إنهم إن فعلوا ذلك رجعوا للسنة وأصبحوا مدرسة في التزكية والتهذيب مع التزام الشرع، فإن الشيخ رحمه الله كان دقيقا في هذا الأمر وشديدا فيه رحمة الله عليه، وكتبه دالة على ذلك. المهم يعني تراجم الرجال ومعرفتهم مما يحيي القلوب ويبعث على الاقتداء بهديهم رحمهم الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما كنا بصدده. المهم الشيخ أحمد زروق رحمه الله كان يرى أن التلطخ بالنجاسة محرم مطلقا سواء في الصلاة أو في غير العبادة، في العبادة أو غير العبادة. والصحيح عند أصحابنا وجوب إزالة النجاسة للصلاة والطواف بالكعبة، وجوب الفرائض يعني ليس وجوب، يعني إزالتها ليست سنة بل هي واجب. وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال، أشهرها قولان: قول بالسنية، وقول بأنها شرط، بأنها واجبة بشرط الذكر والقدرة. وشهر جماعة هذا القول الثاني وقووه وأيدوه بالأدلة. أما القول الأول حقيقة فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وقام مشرك قريش وقالوا: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان ويلقيه على كتفي، يعني يقتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي، فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وفعل ذلك لعنه الله. فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجوده حتى قامت إحدى بناته وأزالت تلك النجاسة عنه. الشاهد في هذا الموضوع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته بوجود تلك النجاسة. فإن قيل: من قال لك إنها نجاسة؟ قلنا: قد اتفقنا على أن الميتة نجسة، وهذه ميتة، حتى لو ذبحت عنده فهم مشركون، فذبائحهم نجسة. وقد أجاب المحققون من أصحابنا عن هذا الحديث بقولهم: إن هذا كان أول الإسلام، والشرع يعني يؤخذ أولا بأول، معنى أنه قد يكون الشيء جائزا ثم يعني ينسخ، فإذا الشرع يؤخذ بآخر ما جاء لا يؤخذ بأول ما جاء. فإذا الأدلة نرى ما جاء من أدلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسيأتي إن شاء الله سنأتي على ذكر ذلك، فهي التي يعني نستشهد بها، لا التي كانت في مكة، فإن التي كانت في مكة قابلة للنسخ، قابلة للتغير وما إلى ذلك من الأحكام. واضح يا إخواني؟ إذا الصحيح والله تبارك وتعالى أعلم أن إزالة النجاسة في الصلاة واجبة بشرط الذكر والقدرة. وما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن من تعمد الصلاة بالنجاسة فعلى القول الأول صلاته صحيحة، ومع القول الثاني فصلاته باطلة. واضح يا إخواني؟ إذن صلاته باطلة إذا كان قد صلى بالنجاسة عامدا ذاكرا. وسنأتي على هذه النقطة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، وما الذي يدل على هذا الذي نذكره؟ الذي يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين أو بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت رجلين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنمي. هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. وفي حديث له طرق, الحديث له طرق وروايات, منها ما رواه الإمام مالك في الموطأ, ومنها ما رواه الشيخاني في صحيحيهما, ومنها ما رواه غيرهما. وفي بعض رواياته كان لا يستنزه من بوله, وليس لا يستتر, لا يستنزه من بوله. وفيه كان إنه ليعذبان وما يعذبان فيك بلاء إنه لكبير في بعض الروايات, معنى أن هذا الفعل الذي كان يراه صغيرا هو عند الله كبير, ولولا أنه كبير لما عذب في قبره من أجل هذا الأمر. ولولا أن استنزاه من البول واجب لما عذب في قبره, لما استحق أن يعذب في قبره, لأن الإنسان لا يعذب إلا على فعل الحرام, ولا يعذب على ترك المكروه أو فعل المكروه, كما أنه لا يعذب إلا على ترك الواجب. واضح يا إخواني؟ وعموما المصلي يناجي ربه كما قال الإمام بن أبي زيد رحمه الله, فينبغي أن يتأهب لذلك بأحسن أحواله وأجملها من الطهارة الحسية والبدنية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا أمر بالستر, ويدخل في الستر التجمل بغيره من الطهارة والنظافة والنقاء. ولذلك إنسان إذا خرج للمسجد عليه أن يلبس ثيابا سابغة طاهرة جميلة, ولا يذهب بثياب مهنته أو بالثياب القصيرة أو بتبان أو ما إلى ذلك, أو بذراعين مكشوفين أو ما إلى ذلك, وليأخذ أو ليعطي المسجد احترامه وهيبته. ومما يدل أيضا على هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه الشريفين ثم أخبر أن فيهما أذن, فما كان منه في صلاته إلا أن خلع النعلين, فخلع الصحابة نعالهم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قال: رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. وهذا من حسن اقتداء الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. هذا حديث رواه أبو داود بسند الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين وفيهما النجاسة, فلما علم بذلك خلعهما. بالمناسبة هنا مسألة مما اتفق عليه العوام, العامة العوام عندهم مجموعة من الاتفاقات, وهذه الاتفاقات ليست مما اتفق عليه العلماء بل هي مما اتفق عليه العوام. فاتفق العوام على أن الإنسان لا يصلي في النعلين ولو كان طاهرين, حتى إن أحدهم لا إذا كانت الأرض متسخة أو بذلك يدوس على نعليه ولا يلبسهما, ويرى أنه بذلك قد أتى بالأدب والاحترام. وكثير من العوام يحتجون بأمر الله عز وجل لموسى عليه السلام بخلع نعليه, وهذا خطأ من عدة وجوه. الوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه, وصلى أصحابه في نعالهم, فذلك يدل على أن الصلاة في النعلين هو المستحب بل هو المطلوب, ما لم يكن المكان فيه زرابي مبثوثة فيخشى أن يعني تتسخ تلك الزرابي بالنعال فتزال النعال لأجل ذلك, كما هو الحال في مساجدنا الآن. وإلا فالصلاة في النعال أمر مستحب, هذا واحد. المسألة الثانية أن موسى عليه السلام يروى أنه أمر بخلع عليه لأنهما كانا من جلد حمار غير مذكى, والحمار لا يذكى أصلا, هكذا ورد في العديد من التفاسير في العديد من الروايات. فإن صح هذا فهو كذلك. وإلا فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ما يخالفه. من أصل مذهبنا مذهب إمام مالك رحمه الله أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ما ينسخ تلك الشريعة. فصلاة موسى عليه السلام فأمر الله تعالى موسى عليه السلام بخلع عليه لأنه بالوادي المقدس طوى ذاك حكم خاص به لعلة قد تكون لنجاسة النعلين أو لحكمة أخرى، ولا يلزم من ذلك أن شريعتنا توافق، بل شريعتنا جاءت مخالفة لذلك. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وهذا أمر أمر يقتضي هنا الاستحباب للوجوب. فدل ذلك على أن ما كان من شريعة موسى عليه السلام وورثه اليهود ليس من شريعتنا نحن، بل هو مما يجب علي مما ينبغي لا أقول يجب مما ينبغي علينا أن نخالفهم فيه. وهذا أصل عظيم يا إخواني، أصل مخالفة الكفار والمشركين وأهل الكتاب أصل عظيم فرط فيه أغلب المسلمين اليوم. ومع الأسف مؤخرا حتى كثير من دعاة السنة والأثر بدأوا يتساهلون في هذا الأمر ولا يرفعون به رأسا بتأويلات فاسدة. ويعني أنا حقيقة مرات الشيء بالشيء يذكر حتى يستفيد الناس، لأن هذا الأصل أصل عظيم فيه أحاديث كثيرة، وصنف فيه العلماء مصنفات نفيسة تحذيرا للأمة. فإنه مقصود، فإنه في الشرع مقصود أن نخالف المشركين، أن نتميز عنهم، نحن مأمورون أن نتميز عنهم. ما يتحدث به كثير من الناس اليوم عن الاندماج ويجب أن لا نتميز عن غيرنا، هذا كلام فارغ. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نندمج اندماجا نفقد به شكلنا وهويتنا، وهذا يسمى الهدي الظاهر فضلا عن الهدي الباطن. فنحن مأمورون شرعا بأن نخالف الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير الكتاب، من غير أهل الكتاب، أن نخالفهم في الظاهر والباطن، هذا أمر. والشواهد عليه كثير، ولعلنا إن شاء الله في درس آخر يعني نفصل في هذا الأمر أو يعني نجعل له درسا خاصا به. إذن قال العلماء رحمهم الله وتجب طهارة ظاهر البدن بما في ذلك الفم والأنف والأذنين، معنى لو كان في الفم دم كثير من ضرس أو سن أو ما إلى ذلك فهذه نجاسة تبطل الصلاة. الإنسان قدر الإمكان أن ينظف فمه من أي شيء يكون فيه من النجاسات، واضح إخواني؟ أما البطن فإذا أدخل الإنسان فيها نجاسة عمدا وهو يدري فهو آثم، وعليه أن يتقيأ ذلك، فإن لم يستطع فهو معذور. يعني شرب الخمر نسأل الله العافية أو شرب أي شيء نجس فعليه أن يتقيأ ذلك. لكن لو أنه شرب شيئا يظنه طاهرا فكان نجسا، يعني تخمر لبن تخمر أو ما إلى ذلك فشربه ولا يدري، ولما حاول أن يتقيأ فلم يستطع فلا شيء عليه، هو معذور لم يتعمد إدخال النجاسة على نفسه. واضح إخواني؟ إذن هذه مسألة نص عليها علماؤنا رحمه الله وفصلوا فيها. المسألة الثالثة، مما يجب على المصلي طهارته مكان صلاته. ومعنى مكان صلاته أي المكان الذي تباشره أعضاؤه وهما اليدان والركبتان والرجلان والرأس الجبهة والأنف، فهذه يجب أن توضع على مكان طاهر، ولا يضره بعد ذلك إن كان المكان الذي يعني يوازي أو يقابل صدره أو بطنه أو ما إلى ذلك نجسا، هذا لا يضره، ولا يضره أن يكون بجواره مكان نجس. بل لا يضره أن يكون بجوار شخص يلبس لباسا نجسا، هذا لا يضره. نعم يضره أن يتسلق على ظهره ولده وهو متنجس، هذا يضره. لذلك إن كان الولد متنجسا فلا تحمل ولا تتركه يصعد فوق ظهرك، لكن لا يضرك إن كان يلعب بجوارك. واضح، هذه مسألة مهمة نص عليها علماؤنا رحمه الله. أما ترك الأولاد يلعبون فوق ظهور أبائهم وأمهاتهم فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والولد يبدأ يلعب فوق ظهر أبيه ثم يعبث بالصلاة بجواره ثم بعد ذلك يتعلم الصلاة ويصلي. فمن طرد الولد أو أزاحه عن ظهره أو أزاحته المرأة عن ظهرها فقد أخطأ خطأ فادحا وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو عبث فوق ظهرك، حتى لو آذاك، اصبر، هذه صلاة الولد، هذه صلاة الطفل، بل هذا من خير ما يفعله الآباء. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله كان يطيل السجود لأنه قد ركبه أحد أحفاد الحسن أو الحسين عليهم السلام، وكانت حفيدته أمامة تتسلق وتتشبث برقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهكذا الأولاد الصغار لا يطردهم أحد ولا يتبرب بهم أحد، وهذا كان في المسجد وهو يصلي إماما بالمسلمين، وما قال لهم أخرجوا هؤلاء الأولاد، ولا قال الناس، والناس ليس لهم أن يقولوا شيئا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة. وأطال صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا قد ارتحل فكرهت أن أقوم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الولد والبنت ينشأان على الصلاة والعبادة ورؤية الصالحين فينشأون على ذلك. إذا كان الأب يصلي لوحده ولا يبالي بأولاده، والأم تصلي ولا تبالي ببناتها، فمتى سينشأ الأولاد على الصلاة والعبادة؟ واضح إخواني؟ طيب، إذا قلنا بأنه يجب على المصلي أن يصلي في المكان الطاهر، بمعنى ما يلامس جسده. وأيضا نص العلماء رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يضع مثلا على المكان النجس زربية أو سجادة ثخينة فيصلي عليه، هذا لا حرج. طيب، ومما يدل على وجوب طهارة المكان الذي نصلي فيه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فيما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد، قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وفي رواية لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وأهريقوا على بوله سجلا يعني سطلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا حديث رواه الإمام مالك ورواه مسلم ورواه البخاري وله روايات وطرق، بل في بعضها تسمية هذا الرجل الذي بال في المسجد. حاصل هذا الموضوع أن رجل بدوي أعرابي لم يتهذب ب آداب الإسلام، وكان حديث عهد بجاهلية، فظن المسجد مثل أي مكان، فقام تكشف وقام يبول، الصحابة قاموا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عنه أي بوله، لأنه إذا فزع قد يمرض، قد يقوم خائفا في يعني يزداد الشر بانتشار البول في أماكن أخرى، فتركه حتى انتهى، ثم أمر ب سطل ذنوب من ماء فصب عليه حتى تطهر مكان البول. فهذا الحديث يعني فيه دليل على طهارة المكان، فيه دليل على طهارة المكان. أما لو صلى الإنسان في ثوب وطرفه نجس فهذا يضره كما ذكرنا آنفا، أما لو وضع ثوبا كثيفا على مكان النجاسة وصلى عليه فلا حرج إن شاء الله، لأنه ليس حاملا للنجاسة. المسألة الرابعة مما ذكر في هذه الفقرة، شرط إزالة النجاسة من البدن والمكان والثوب الذكر والقدرة كما تقدم معنا. فأما من كان عاجزا لمرض، إنسان مريض في مستشفى وهو حامل النجاسة مثلا، يبول في الكيس الذي يوضع له ولا يمكنه يستنجي، أو يوضع له شيء خرقة أو ما إلى ذلك حتى يقضي حاجته، ويأتي تأتي الممرضة من وقت لوقت وقد أدركه الصلاة ولم يجد من ينظفه، أو كان في بيته ولم يجد من ينظفه، فإنه معذور ويصلي بنجاسته ولا شيء عليه. وأيضا إنسان في الجهاد والحرب والقتال والدماء في جسده، وعلى هذا يحمل ما جاء من صلاة الصحابة وهم في دمائهم أنهم معذورون. وأيضا صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، هذا معذور لأنه ليس له حيلة إلا هذا. أيضا هذا المريض، إذن هذا المريض لو لم يجد من ينظفه أو يغسل له ذلك تلك النجاسة فهو معذور، هذا معذور. ويحرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الطهارة، وهذا مما أجمع عليه العوام أيضا أنهم إذا كانوا مرضى لا يصلون، وإذا كان مريضا لا يصلي للفجر في وقته أصلا، وقد يجمع الصلوات كلها في الأيام ولا يصليها لأنه مريض. لا شك أن هذا باطل، لكن المريض يرفع عنه يعني يعذر إذا لم يجد من يزيل له النجاسة، وإذا لم يجد من يمكن له الماء فيتيمم، إذا لم يستطع يعني لم يجد من يمكنه الماء فيتيمم، لكن أن يترك الصلاة رأسا ولا يصلي فهذا يعني من الباطل. يحرم عليه تأخير الصلاة لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الصلاة بالثوب الطاهر، واضح إخواني؟ وكذلك الناسي الذي نسي نجاسة كان حاملا لها، مثلا بال ولده عليه فقال الآن أغسله وانشغل بشيء ثم أقيمت الصلاة فقام يصلي ونسي ولم يتذكر حتى خرج من صلاته، فهذا أيضا لا شيء عليه لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال في الحديث قد فعلت، وقوله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولحديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التي ذكرناها الآن. وهذا من الأدلة التي تدل على أن ما استقر عليه الأمر هو وجوب الطهارة، طهارة المكان والجسد وما إلى ذلك، وأن ذلك واجب وليس مستحبا فقط كما هو القول الآخر، واضح يا إخواني؟ المسألة الخامسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أن النجاسة لا تزول ولا يزول حكمها إلا بالماء الطاهر المطهر، والذي عبر عنه هو بالماء المطلق. والماء المطلق بعض العلماء يقول هو الطاهر المطهر، وبعضهم يقول إن الطاهر المطهر ينقسم إلى مطلق وإلى ما اختلط أو إلى ما تغيرت إحدى أوصاف الثلاثة بشيء لا ينفك عنه، فهو ليس مطلقا لأنه تغير لكنه تغير لم يسلبه الطهورية، واضح إخواني؟ إذن الآن لو كان عندنا نجاسة ها هنا أو في الثياب أو ما إلى ذلك فأزلناها بأي شيء، كأن شمسناها حتى ذهب أثرها، أو كأن أهرقنا عليها ماء طاهرا غير مطهر، معنى ماء فيه عجين أو ماء إلى ذلك، أو ماء ورد أو ماء زهر أو ماء ذهب أثرها تماما وتطهرت، أو نجاسة كانت في نعليك فدلكتهما فذهب أثرها، أو امرأة كان في ثيابها مرت على أرض النجسة فعلقت النجاسة بثوبها ثم جاءت يعني مرت بأرض أخرى فتطهرت، أو سيف فيه دماء فمسحه صاحبه وأزال أثر الدماء، إلى غير ذلك من الأمور التي ليست التي يزول فيها أثر النجاسة بالماء بغير الماء، ومع ذلك هل هي طاهرة أم غير طاهرة؟ أما على مذهبنا ومذهب الجمهور فهي نجسة، لأن من شرط الطهارة أن لا تكون إلا بالماء الطاهر المطهر. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قاعدة نفيسة من قواعد المذهب، حاصل هذه القاعدة أن الإمام مالك رحمه الله بنى مذهبه في العبادات على التعبد المحض ولا عدم ذكر المقاصد والحكم وما إلى ذلك من الأمور التي قد يعني العلل والحكم وما إلى ذلك التي قد يعني يستفاد منها من باب ذكر حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن ليست علة حتى تلغى بعض ظواهر الشريعة. هكذا بنى المذهب في العبادات بخلاف المعاملات، فقد بناها على العلل والمقاصد والحكم. فلذلك هنا قد يتفق معك الإمام مالك رحمه الله على أن أثر النجاسة يذهب، لكن يقول أثر ويذهب لكن حكمها باق. واضح إخواني؟ وذهب ابن عبد السلام الهواري قاضي تونس وتلميذه الإمام بن عرفة رحمه الله، ذهب إلى أن النجاسة إذا ذهبت عينها بأي شيء يذهب عينها فذاك مطهر لها، وبنى ذلك على أدلة، وهذا مذهب الأحناف، هذا مذهب الأحناف ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا هذا كلام خارج المذهب، لكن حيث إننا سنستفيد منه ذكرته لكم، ولأنه قاله ابن عبد السلام الهواري رحمه الله. ودليلهم أن الاستجمار هو إزالة عين النجاسة بالحجر أو بالمناديل أو الورق أو ما إلى ذلك، وليس بالماء الطاهر المطهر، وهي جائزة باتفاق العلماء. هذه واحدة. اثنان، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسح ثم ليصلي فيهما، فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. الحديث رواه أبو داود الطيالسي وصحاب بن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. وحديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن المرأة تمر في المكان القذر ثم تمر في المكان، قالت يطهره ما بعده، وروت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك يطهره ما بعده. والحديث في موطأ ابن مالك ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحاصل يعني هذا الحديث، هناك آثار عن السلف في أن السيوف يجوز أن تمسح الدماء منها من غير أن تغسلها خافة أن تتصدأ، إلى غير ذلك من الآثار من الأحاديث والآثار التي تدل على أنه إذا زالت عين النجاسة بأي شيء فذلك مطهر لها. هذا يقابل المشهور، هذا يقابل المشهور، ويمكن الإنسان أن يستفيد منه إذا اضطر إلى ذلك. لعلنا نقف هنا إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم بحول الله بعد رمضان في هذا يعني في درس الشرح المقدمة العزية. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، ويسددنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما يعلمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين.